عن السفاسد والسيئات. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بعد ساعات قليلة سيستقبل المسلمون شهرا عظيما، إنه شهر رمضان المبارك الذي فرضه الله تعالى علينا، فعلينا أن نستقبله استقبالا حسنا. والاستقبال الحسن يكون بتعلم أحكامه وفوائده وفضائله. فرمضان صيام ركن من أركان الإسلام، فهو عبادة لله تجب على كل مسلم، ذكر كان أو أنثى، بالغ عاقل، صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر. وتزيد المرأة بأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، والمسلم يصوم ويمتنع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرها من المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس بنية. ما هي المفطرات؟ المفطرات أولاً الأكل والشرب عمداً، ثانياً الجماع، فمن جامع في نهار رمضان عمداً فقد بطل صومه، فعليه القضاء مع الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكيناً. ثالثاً من المفطرات إنزال المني عمداً. رابعاً القيء عمداً. خامساً خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. أما ما لا يفطر فقطرة العين والأذن لا تفطر. الكحل في العين على القول الراجح أنه لا يفطر. ثالثاً المضمضة والاستنشاق ولو في غير الوضوء ولكن بدون مبالغة لا تفطر. رابعاً ذوق الطعام من غير بلعه لمن احتاج إلى ذلك. خامساً استعمال السواك، وأما معجون الأسنان فالأفضل اجتنابه إلى الفطور، إلى ما بعد الفطور وبعد السحور وقبل دخول الفجر. سادساً الغسل للتبرد، هذا جائز، والسباحة، لكن على السابح أن يحتاط حتى لا يدخل شيء من الماء إلى جوفه. سابعاً العطر، جائز وليس مفطراً. ثامناً الاحتلام، من كان نائماً فاحتلم فصيامه صحيح وعليه أن يغتسل للصلاة. تاسعاً الدواء البخاخ لأصحاب أمراض الربو، فصيامه صحيح ولا يفطر ذلك. عاشراً الحجامة لا تفطر، والأفضل تأخيرها إلى الليل. أما آداب الصيام فنوعان، واجبة ومستحبة. من الواجبة العبادات الواجبة كالصلوات الخمس وترك المحرمات والمكروهات، ومن العبادات الواجبة النفقة الواجبة والأخلاق الحسنة وترك المحرمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. والزور هو كل قول أو عمل يخالف الإسلام، فيترك المسلم الكذبة والسرقة والغيبة والنميمة وشرب الدخان والشمة والأرجيلة والنظر المحرم والغش والخداع والغضب والسب والجهل والابتتال وسماع المحرمات والإسراف في النفقات وتضييع الوقت فيما لا يفيد، الإهمال والفوضى، الكسل وكثرة النوم من غير حاجة وكثرة الأكل فوق الحاجة، والشكوى من التعب والجوع ومن رمضان، وكذلك على التجار أن يتقوا الله وأن يتركوا كي الناس بالغلاء فاحش. يا للعجب، نرى الكفار في مناسباتهم الدينية أو الوطنية مع أنها مناسبات باطنة يرخصون أسعار الفنادق، يرخصون أسعار الطائرات والرحلات والأكلات. أما المسلمون إلا من رحم ربي، ففي رمضان يكون الناس بغلاء الأسعار. تجد التاجر اشترى خضرة بالأمس أو قبل يومين من رمضان، فمجرد أن يدخل رمضان يضاعف السعر. أيها المسلمون، هذه هي الآداب الواجبة على الصائم. أما الآداب المستحبة فالسحور وتأخيره، ثانيا تعجيل الفطور ويكون على رطبات أو تمرات أو قليل من الماء، ثالثا كثرة قراءة القرآن الكريم، ويا حبذا أن يختمه المسلم مرات ومرات، رابعا ملازمة المساجد لكي يحفظ المسلم صيامه، خامسا كثرة ذكر الله وكثرة الدعاء، سادسا الإكثار من الجود والصدقة. وأنبه إلى أن الإكثار من الجود والصدقة يدخل فيه تسهيل معاملات الناس، وكذلك أبشر المرأة التي تهتم في بيتها بطعام الصائمين، هذا لها أجر عظيم على ذلك، لكن بدون إسراف، فعليها أن تحاول أن تجمع بين قراءة القرآن الكريم وإعداد الطعام حتى تأخذ الأجر كذلك مع الصائمين من أهل البيت. سابعا من الآداب المستحبة العمرة في رمضان لمن استطاع، فهي تحل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا إفطار صائم، على المسلم أن يحرص أن يفطر الصائمين. تاسعا قيام الليل ومنه صلاة التراويح. عاشرا من الآداب المستحبة إذا أغضبك إنسان أو أراد أن يقاتلك أو سبك فقل له إني صائم. أيها المسلمون، إن الحكمة من الصيام هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام ليس عادة من العادات أو تقليد من التقاليد، الصيام مدرسة للتدرب على الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة والابتعاد عن السيئات والابتعاد عن سفاسف الأمور والابتعاد عن الأخلاق السيئة. هذا التدرب مدته شهر، ثم في نهاية الشهر يتسلم الصائمون جائزة وهي شهادة للنجاح مكتوب فيها فلان قد غفر له وهو من المتقين وقد اعتق من النار. وهذه المكتسبات تبقى مع المسلم بعد رمضان حتى يكمل مسيرته طول السنة بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والزنا والمحن والفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا كما تحب وترضى يا رب العالمين. وابعد عنا كل ما يفسده او ينقصه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا رب العالمين. اللهم غير احوالنا الى احسن حال في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.